سورة الشعراء آية 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. نصوص يا أبو جعفر يقول أولو جئتك بشيء مبين غير أمر. سوسي وأبو جعفر تفضل. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فإذا هي إذا دي سموها إذا الفجائية، يعني فوجئوا بأنها صحبان، سموها إذا الفجائية غير إذا الشرطية. إذا الفجائية في الغالب تدخل على الجملة الإسمية، لكن الثانية إذا الشرطية بتدخل غالبا على على جملة فعلية. مش أنت لغة عربية فاهم الفرق؟ مش كده برضه؟ يلا إيه. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. نعم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. نعم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ نعم. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. أرجه وأخاه، هكذا بالتسكين عاصم وحمزة يقولوا كده أرجه وأخاه، لكن ورش والكسائي وابن جماز وخلف اختياري يقول إيه أرجه وأخاه. أرجه وأخاه بإيه؟ بصلة هاء الضمير. ابن كثير وهشام يقول أرجئه وأخاه بالهمز مع صلة هاء الضمير بالضم. ابن كثير وهشام، لكن البصريان يقولوا زيه بس بغير صلة هاء الضمير. البصريان يقولوا أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه. ابن زكوان يكسر بغير صلة يقول إيه أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه. يعني شوف بقى فيها كم قراءة، أرجه وأخاه، أرجه وأخاه، أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه. كل القراءات دي فيها. يلا يا سيدي، يعني أجله، يعني اديله معاد. أرجئه يعني أعطيه مهلة حتى نجمع له السحر. يبقى أرجئه يعني أجله، لا نقرر في مصيره الآن، أعطيه مهلة. هذه معنى أرجئه. يلا يأتوك بكل سحار عليم. نعم. فجمع السحرة. في فرق بين السحار والساحر. الساحر اللي هو حتى ولو ايه لسه بيتعلم مش محترف يعني، انما سحار بقى محترف. فهم جمعوا المحترف وغير المحترف، فهم جمعوا كل السحر، اللي بيتعلم لسه والمتوسط والمتقدم والمحترف والأستاذ الكبير، جمعوا كلهم، فهم؟ وعلشان كده عملوا معاه كل أنواع السحر، السحر التخيلي والسحر العظيم. السحر التخيلي للمبتدئين والسحر العظيم للمحترفين. قال يخيل ولا من السحر ما أنها تسع، ده من سحر مين؟ المبتدئين. والتانيين السحار بقى وجاءوا بسحر عظيم عظمه الله، دليل أنه أمر كان إيه يعني محكم ومتقن للغاية، لأن الله لا يستعظم إلا متقن. يلا فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، اللي هو يوم الزينة. قالوا يوم شم النسيم، يوم الزينة ده كان يوم شم النسيم، كان احتفال عند الفراعنة. يلا كله قرأ. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ للناس اللي هم مين؟ أهل مصر، مش للناس مطلقة. يبقى الناس كثيرا ما تأتي ويراد بها معنى مخصوص، هي لفظ عام ولكن غالبا ما تأتي لمعنى مخصوص. تقابل واحد مثلا ويكون بينك وبين بعض الناس ايه معاملة، فتقول له قابلت الناس، يعني الناس اللي بعمل، مش كل الناس يعني، مش كده برضه. فغالبا ما تأتي كلمة الناس ويراد بها معنى مخصوص وهي لفظ عام. عشان كده النبي لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يقصد الناس هنا قومهم الذين منعوه من إظهار رسالة ربه. يعني هذا أمر خاص بعصر النبي في فترة محدودة فقط، مش مطلقا بقى زي ما داعش بتعمل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقصد الناس هنا هم من خالفه من قومه من مضر وقريش والعرب، واجتمعوا على منعه من إظهار رسالة ربه. يبقى الناس هم أهل عصره وأهل بلده، فهمت ازاي؟ وأهل جزيرة العرب بس. طب وبعد كده ربنا بيقول إيه؟ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أوفوا بالعقود، أوفوا بالعهود. فخطأ إن الناس يفهموا إن كلمة الناس في الأحاديث النبوية جاءت على العموم مطلقا، خطأ، هذا خطأ. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من المشركين، أي يلونكم من المشركين واعتدوا عليكم أو يتآمرون عليكم، مش مطلق، مش أي واحد يلينا يروح أقتل، افرض بيني وبينه معاهدة، افرض يسالمني يبقى أسيب، ماليش دعوة بيه. يبقى قاتلوا الذين يلونكم من المشركين، أي إذا كانوا ليس بيني وبينهم عهد ويحاولون أن يعتدوا علي أو يهددوني أو يهددوا مصالحي، فهم؟ وبالتالي كثير من الشباب بتوع اليومين دول فاهمين الآية خطأ، متصورين إن هو أول ما يبقى معاه سلاح هيقاتل كل من على وجه الأرض، هو ده الدين كده، الدين ما قالش كده، بل لا إكراه في الدين أصلا. الأصل أنه لا إكراه في الدين، الأصل أن كل واحد يختار دينه بحريته، ويقاتل من يكره الناس على دين لا يرغبون، هو ده اللي يقاتل، ولو كان هذا الدين دين الحق لا يكرههم على أحد، لأن الله لم يرد إكراه الناس، يريد الاختيار مع كمال الحرية. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني فتنة يعني إكراه على دين، الفتنة هنا هو الإكراه على الدين. قريش كانت عايزه تكره المسلمين ان يتبعوهم في دينهم، والمسلمين بيقولوا لهم لا سيبونا بحريه، احنا اختارنا دين ثاني، انتوا مالكوا بينا؟ يقولوا لا، يا ترجعوا لديننا يا نقتلكم. فربنا قال لهم ايه؟ قاتلهم حتى لا تكون فتنه، يعني لا يكون اكراه على دين. فهمت بقى؟ يلا يا سيدي. لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبين. نعم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. دل على هذا أن السحرة غالبا ما كان يستعملهم فرعون بغير أجر، سخرة. فلما جم في الأمر ده ولقوا فرعون له فيه رغبة، قالوا طب تدينا أجرة بقى، مش هتفضل طول عمرك كده تسخرنا كده وما تديناش أجرة. فدل على انه كان يستعملهم بغير اجره قبل ذلك، لانه لو كان يستعملهم بالاجره ما طلبوا اجره، لان ده شيء معروف عندهم. لكن لما قالوا ائن لنا الاجر ان كنا نحن الغالبين، يعني ايه؟ يعني ما تسوقش فيها وطول عمرك بتسخرنا وتستعملنا بلا اجره. نفهم منها كده ان علاقته بشعبه كانت علاقه سخره وليست علاقه ايه؟ عدل. ولان الله سبحانه وتعالى لا يزيل حكم العادل ولو كان كافر. تصور بقى، يعني العدل فوق ايه؟ فوق الدين بالنسبه للحكم يعني. فالحاكم العادل ربنا يثبته ويخذل المسلم الظالم. شوف قد ايه بقى، لان الله لا يقبل الظلم على العباد مطلقا سواء كانوا كفار او كانوا مؤمنين. يلا يا سيدي. قال نعم وانكم اذا لمن المقربين. قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون. فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون. تلقف دي قراءة ايه؟ حفص بس، باقي القراء تلقف تلقف. يلا ايه؟ فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين. نعم. رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. هنا الربع خلص في العبد المدني، ودول أيتين. الآية اللي أقرأها دي في العبد المدني أيتين، يعني في العد المدني تنتهي الآية الأولانية فلسوف تعلمون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. كده آية. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. ودي آية. طبعا انت عارف ان ايه؟ ان ورش يقول لأصلبنكم اجمع، وكذلك قالون. وقالون له وجه بتسكين ميم الجمع، لأصلبنكم اجمع زي الجمع. اتفضل يا سيدي. قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون. لا ضير يعني لا بأس. يبقى لا ضير هنا يعني لا ضرر علينا، طالما امنا فالله ناصرنا، لا يصيبنا ضرر منك، فانت لا تملك لنفسك ضر ولا نفع فضلا عن ان تضرنا. يعني انقلبوا الى من قمه الكفر الى قمه الايمان والتوكل في لحظه. سبحان مقلب الاحوال. فهم؟ في لحظه كده. يلا يا سيدي. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولا المؤمنين. نعم. وأوحينا. يبقى اللي آمن بدعوة سيدنا موسى من أهل مصر هم علماء أهل مصر. علماء أهل مصر هم اللي آمنوا. لما السحرة كانوا العلماء. طب والدهماء؟ فاستخف قومهم فاطاعوه الجهل. اللي اطاعوا في العون مين؟ جهلة اهل مصر. انما علماء اهل مصر والمثقفين منهم، كانت كلمه مثقف دي ما كانتش معروفه يعني، وقت اللي معروفه في العصر الحالي. وهي اللي خلطت بين العلم والثقافه. العلماء منهم هم اللي امنوا، والجهله منهم اتبعوا فرعون. شفت الفرق بين العالم والجاهل؟ العالم اذا عرض عليه الايمان يقبله، والجاهل يسير خلف كل زاعق وناعق لأنه ليس عنده تمييز.